ابن تيمية له قول بهذا، وهو يحتج بقول عليه السلام. شوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة، ومن شيخ الإسلام، ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قول عليه السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا، نحن تعلمنا منك، بين كل أذانين صلاة طبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ، ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نحن نطبق إيه هذا العموم من هذا الحديث. فسبحان الله، يعني لكل جواد كبوة، بل كبوات، وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث، أنه لا تضيقوا على الناس أن هاي ابن تيمية قال كذا وكذا. شيخ من العلماء القائلين بأخذ عموم الحديث بالعموم، كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم، هذا ما في إشكال، لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط. ما جرى عليها عمل السلف. ها؟ نعم. إيه؟ مما قال في إنه يجوز الأخذ بها؟ ما في. وإن ما جرى ما في عندنا يعني قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف، إلا الذين يقولون باستحسان البدع. أما كنص خاص كما تسأل أنت ما في. ان ذكر ابن تيمية هذا، يعني ذكر صحيح ابن تيمية الكلام هذا. صحيح. يعني انا قرات رساله، ما انا رساله كبرى، الرساله الكبرى. ايه، ما قال الكلام هيك، يعني كان ما حسن ما قال هذا الكلام. شو قال؟ قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر، معليش هذاك متفقين معه. اما قال بالنسبه اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنه، إذا كانت نية السنة نافلة فهي نافلة، يعني ما هي السنة راتبة فهي يعني عهونيته. ما ليش نافلة بين الأذانين؟ إذا كان قام الرجل هذا وصلى اعتبارها نافلة وليس من إيش سنة الجمعة. طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف، ولا أنت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. أما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحية المسجد ونعود، انزل الأذان أول قمنا وصلينا، هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فأنت ما رأيت هذا؟ رأيت غير هيك. كيف رأيت؟ رأيت أن قول ابن تيمية يقول أن طبعا السنة هي الثابتة، أن فعل الصحابة صلوا لما شاء من القدر. ما اختلفنا، لا أنت لا تجيب من النقاط المتفقين معه فيها. اما اللي قال هو بالنسبه للشافعيه جاب دليل بالنسبه للكلام هذا، اما هو ما رجح الكلام هذا. لا، هو يقول بجواز التنفل بين الاذانين عملا بعموم هذا الحديث، هذا ما في اشكال فيه. واذا كان عندك ريب انا بطال لك النص. اي نعم. اذا عندك التطوير في المسجد اما في مصلى، هل صوتك يا بديل عندك التطوير الحضري في القسمة طبيعي. مصلى نعم. ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو، ومصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة. انت تبنى ثواب صلاة المسجد؟ لا، صلاة في اذان يعني بقيم واذان، هذا صلاة جماعة يكتب لكم، اما جماعة مسجد لا فضيلة خاصة. يعني هذا نعم نعم في اذن فرق صلاة المسجد، يعني اذا كانوا ما يسمعون الاذان الطبيعي، يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له، فهم آثمون بلا شك. لازم طابق مسجد زي ما طابق حديقة شيخنا. كيف؟ لازم طابق مسجد زي ما طابق في حديقة، مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد. هذول يعني ما عندي خبر. لو في نصراني. لا لازم هذا. في هذاهم كم دين شهر شيء؟ هل عرفنا في دليل؟ في خصوص مسألة مسألة العموم، قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على انه ما حدث هذا؟ نقدر نقول ليس لنا في دليل. مين اللي قال ما حدث هذا؟ قال بقولوا لنا مين بقول انتم احطوا بكل ما علوا يعني انه السلف عمل، مين بقول ما عمل السلف؟ الوضع اليمين وجود عمل السلف، مين مثلا؟ بقول احنا لا ننفي هذا.

بيقول فمضى. بطل يقول بقى أنا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها، وبدأ بإيش بآل عمران، ثم ثلث بالنائدة، ثم رجع إيش للنساء. أربع سور من أطول السور في صلاة القرآن في المصحف في إيش في ركعة عليه. نعم في صحيح مسلم. إيه هيك اللي تكون. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال للرسول شهد له بقول عليه السلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل الفاضل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجزه شيء لا يطاق ولا يصبر عليه. فأسل... يعني لا يصلي أم يجلس بدل القيام شيء بدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن ناله لهذا أبو صفوان، يا أخي أنت تحتاج أنه لي معه ثلاث بول لي معه كذا إلى أخي. يا أخي صني قاعدا، الله قال صني قاعدا فإن لم تستطع، قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب كمان. فهذا الدين يسر مش اليسر على كيفنا. فهي الرسول كان يأم الناس بصفات صفة. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم كبير في الأمر. أنا بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه إذا إن أصل التيسير فخالف السنة باسم التيسير. أي نعم سبحان الله. نعم تخفيف يعني الشطيب هيك يعني على فكرة. قال يا شيخنا يريد تجيب الصفات وما شبهنا ما بدري ايش يصير. الله اكبر. بسم الله. شيخ وقت صلاة العشاء بالنسبة للنصف الليل ولا للفجر؟ نصف الليل. والصار نصف الليل والله. صار؟ إذا صار قوموا إلى الصلاة، بس كيف صار؟ لكن في الصحابة كيف كان يحصل الصحابة؟ يعني من حرصك على العلم بتصير من أهل الشطح. والله نظرك محل شيخ. نعم. إذا الشويخ يعني جاي من بعيد. لا شك يا خليلي أرجوكم. لا. الأرض مسكونة، الأرض مسكونة. يقولي بزعل، بعدين يجينا. يقولي بزعل. لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل. إذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي. إن شاء. هيك عم يقول صاحبنا. احنا هي الساعه مقدمه هاي بعدين تبين لنا كيف الساعه 10 ونص الساعه 9 ونص ثاني لما عندك تجي بتطلع الاربعة. لا مش عارف 4 وربع. طيب 4 وربع الله على الساعه 11 هي الساعه 11 صحيح صحيح انه خليل يا غلط على الزمن 7 ونص 10 ونص 3 ساعه الفجر 3 ساعات تشوف لا لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تأخذ جواب عملي. أنا كساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي لكن شرعا بدون ساعة كيف نعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟ هذا سؤال ثاني الله يهديك. نعرف نسأل ثاني. خلاص من السؤال الأول. ما شاء الله سهل مبين عليك.

فمن باب تأليف القلوب هل يجوز بما ذلك ولا لا يجوز؟ أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما منقول أنه يقرأ صفا صفا فعلا، لكن نحن منقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تتركوا الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر. لكن الإمام تأليفا القلوب وبيكتب السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما من مأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا رأى مثلا أن هناك صبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة، هذا أمر عارض مش سنة متبعة. إيه؟ هذا وارد النفل المطلق في حديث الرسول لا وترانة إلينا ممكن يكون دليل على النفل المطلق أنه يصلي الإنسان بعد الوتر الأول ما يعيد يوتر مرة ثانية. ما فهمت كيف يعني ايش لا وتران في ليلة يدل على ماذا؟ على النفل المطلق انه بجوز للصلاة بعد ما يتر مرة المرة الاولى يوتر ما شاء ولكن ما يتر مرة ثانية. كيف هذا يستدل انه النفل مطلق وهو ماضي معنى نفل مقيد؟ يعني هو اذا صلى مثلا يعني باختصار هذا الدليل اللي انت الان بدك تطرحه أو تستبطه أقوى من دليل صلاة الليل مثنى أنا قلت إذا كان ممكن يعني معليش إذا كان ممكن راح يكون أقوى من هذا. نفس الشيء والجواب نفس الشيء. شو كان جواب عن هذا؟ تفسيره من السنة العملية وهذا كذلك. أهلا إذا كان الشيخ واحد إمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعجوا منهم من الإطالة ممكن مش معنى أطال ربك صفحة من أطال مثلا يقرأ صفحة مثلا حاقة مثلا ولكن هو ليس راتبا يصلي بالناس ولكن الناس ما يحبوه ولا يحبوا يعلموا أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهونه يعني فكيف يعني ممكن أنه يعني لو خفف مثلا يعني قرأ مثلا العشاء اللي يفتح مربطها على هذه الأشياء التي يعلمها الناس وحاضرينها قد تكون أسهل وقع لهم أن يقرأ مثلا من النمل أو من غيره. أنت عبدك عن صلاة العشاء ولا الصبح؟ صلاة العشاء والمغرب مثلا والصبح؟ الصبح ما معروفين احنا قليلين من صلي لحالنا وما نتحمل يعني. طيب أنت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور هي السنة فأنت عم تقول ما يقرأها ولا إيه؟ كل ليلة مثلا يقرأها تقول ما يقرأها ولا يقرأها هذه هي السنة هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا ليلة تقرأها بكرة بدك تقرأها وبعد بدك تقرأها مش ممكن يعني قراءة صفحة من المصحف. لا اسمح لي هو المقصود ونحوها من السور يعني صفحة من المصحف. المهم الكمية التي تساوي هذه السورة. نعم. والشمس وضحاها. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. مش المقصود التزامها. نعم. طيب. تقصير يعني. لكن طيب. لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون لكن لما وضحها عارفينها يعني في وقعهم ودائما الشيء إذا بمر على الإنسان تجد يستسهل. فلو صلى بها مثلا في الجزء عام هذا الأخير الناس وراوح فيه. هذه ملاحظات دقيقة بغير محلها. هل لو قرأ السورة طويلة تساوي سورة والشمس وضعها مرتين ما بيميزه قرأها في ركعتين يعني الحاقة في ركعتين كثيرة شيخ؟ والله ما لي مستحضر أنا يعني كم صحوالي المهم عنا نحن نموذج من في عليه اللي وضعه الرسول عليه السلام ما في فرق الراتب ولا غير راتب لأنه قضية الراتب هذا أمر محدث يعني مو ضروري هو راتب يتحملوه غصب عنهم راتب يقول لك انت مين قالك تصلي فينا؟ طيب هو نفسه ما دام ليش راتب بيقدر يستغني عنه، هو حر اكثر من هذا.